وآخر يرجو سماحة الشيخ أن يفتح المجال للنساء لحضور مثل هذه الندوات المعبئة المفيدة حتى يتفقهن في دينهن. ثانيا أن يتهيأ الملحق الأخير من المسجد للنساء للصلاة فيه كل وقت، حيث أننا نرى النساء في الشوارع يجلسن على الأرصفة وقت الصلاة مع أنها واجبة عليهن. والله يحفظكم ورعاكم. هذا غير ممنوع، لو حضروا غير ممنوع، لو حضروا صلوا وصاروا مؤخرة ما يضر، ويوجد عندهم أيضا سماعة تفيدهم، هذا طيب مثل ما فعل في الحرمين الشريفين. ولكن الجماعة لا واجب عليهن، إنما يحضرن لسماع الفائدة. أما صلاتهن في بيوتهن فهو أفضل لهم، أفضل لهن وأسلم وأصون، كما في الحديث وبيوتهن خير لهن، فلا تمنعوا إماء الله مساجده أو بيوتهن خير لهن، فإن حضروا فلا بأس، وإن صلوا بيوتهن فذلك أفضل لهم وأسر وأبعد عن الشر. وإذا حضروا لسماع الفائدة دروس مثل هذه الليلة أو في أي مكان، سماع حلقة العلم والفائدة في مكان مناسب وعندهن سماعة يستخدمون أو سماعات، هذا لا شيء طيب ومهم. وقد قلنا غير مرة أنه لا بأس بحضورهم في مصابح مؤخرة، ولكن ما سمعت حتى الآن أنه حضر منهن أحد، وإذا حضر منهن أحد فلا شك أن هذا يفيدهن في هذه الليلة إذا كان عندهن سماعات تفيدهن. نفعل إن شاء الله، سنفعل إن شاء الله ما يقصد به هذا الشيء، ولكن من المصائب أنه قلما يذكر، إن إذا قلنا من هذه الجلسة قلما يذكر بهذا الأمر، فلو ذكرنا، لأن مشاغلنا كثيرة جدا، فلو ذكرنا هذا الأمر في غير هذا الوقت لا فعلنا ما يلزم إن شاء الله من جهة السماعة ومن جهة الإشعار بهذا الأمر. فينبغي لمن كتب هذه الكتابة يذكر، أو غيره كذلك من الإخوان الذين يسمعون الكلام، ينبغي يذكرنا في غير هذا الوقت حتى نعمل ما يلزم من هذه الجهة. بالمناسبة بعض المسائل أقصد نسوها ليجل الأسواق ويجعلهم في يعني ما رده في ساعة يا شيخ يصلينا في الشارع. نعم. إذا حضرتهن الصلاة التي تفوت مثل المغرب وهن بحاجة إلى السوق يصلينا في الشارع، وبايعات الفرس وصيغنا دولة التقنيات عنها ما يتوضينا معهن ويصلينا في الشارع. ولو نبهنا كان طيب. ما رد عن شيء. أو يقع كان التنبيه ولا لا. لكن ما هو لك هذا هو لك جهة. لو الإخوان اللي من الهيئة الذين يحافظون على الأخلاق أو يدعون إلى الصلاة ينبهونهم ويعتدن المساجد كان طيب، خصوصا لا ينزلن الشوارع. لا هذا إن شاء الله يقع. يمكن. الهيئة والهيئة.